آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، فإن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام وأعظم الأركان العملية، وهي خير الأعمال وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، ولذا فقد وجب الاهتمام بها وبكل ما يتعلق بهذا الركن العظيم. ولهذا فقد كان العلماء يستفتحون كتب الفقه والحديث وغيرها بأبواب الطهارة وما يتعلق بالصلاة. وممن كتب في الأمور المتعلقة بالصلاة شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد كتب كتابا نافعا سماه آداب المشي إلى الصلاة، وهو من الكتب النافعة في هذا الباب. ومن أحسن الشروح لهذا الكتاب كتاب آداب المشي إلى الصلاة، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، وهو شرح نافع رفع الله ذكر الشيخ ورفع منزلته في الدارين وأجزل له المثوبة. وشرح سماحة الشيخ صالح هو شرح نافع مفيد نفع الله به خلقا كثيرا من القراء. ومن هذا المنطلق، ولأهمية هذا الكتاب في موضوعه ولشدة محبة المسلمين للشيخ الفاضل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وكثرة دعاء الناس له ورغبة منا في نفع الناس، رأينا أن نخصص هذه الحلقات وهذه الدروس التي تبدأ بتناول هذا الكتاب بالشرح والتبسيط، وذلك من خلال هذه الدروس التي سوف تأتيكم تباعا بشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. أيها الإخوة والأخوات، طلاب العلم والعامة هم بحاجة إلى مثل هذه الشروح البسيطة من سماحته. لعل لكم كلمة قبل أن نبدأ سماحة الشيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حريص على ما ينفع المسلمين ويبين لهم أمور دينهم، خصوصا في العقيدة، ثم بعد العقيدة أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج. فقد اختار لهذا كتابا مفيدا سماه آداب المشي إلى الصلاة، وهو مطبوع ومتداول لأيدي طلبة العلم. وكان في وقت دراستنا في الابتداء درسناه مقررا علينا، فقرر هذا الكتاب في الفقه وقرر ثلاثة الأصول بالتوحيد. قرأ الطلاب هذين الكتابين مقررا عليهم ويختبرون فيه، كثير منهم حفظه. فهذا من آثار طلبة العلم والعلماء اهتمامهم بأركان الإسلام الخمسة، فجزاهم الله خير الجزاء. نعم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. باب آداب المشي إلى الصلاة، يعني كيف يمشي الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة. فإنه يمشي بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه، لأنه تكتب خطواته إلى الصلاة. فلذلك اختار هذا العنوان، اختار الشيخ هذا العنوان: كتاب آداب المشي إلى الصلاة. نعم. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع. يسن الخروج إلى صلاة الجماعة بخشوع متطهرا، يعني يتوضأ في بيته، هذا هو الأفضل، أن يتوضأ في بيته ثم يخرج متطهرا متيمما إقامة الصلاة مع الجماعة، وهذا فضل عظيم، وتكتب خطواته ذهابا وإيابا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونكتب آثارهم وما قدموا. فالله جل وعلا يكتب آثار المؤمنين إلى الصلاة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم، يعني مشيهم إلى عبادة الله وإلى طاعة الله عز وجل. كان قوم من الصحابة بعيدة منازلهم من المسجد النبوي، فأرادوا أن يقربوا من المسجد، أن يقربوا منازلهم من المسجد النبوي، فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار عليهم أن يبقوا في منازلهم وإن كانت بعيدة عن المسجد النبوي، وقال لهم: دياركم تكتب آثاركم، يلزموا مكانكم ودياركم، تكتب آثاركم منها إلى المسجد النبوي لأداء صلاة الجماعة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا من آداب المشي إلى الصلاة، أن يتطهر الإنسان في بيته، هذا أول شيء، ثم يخرج إلى الصلاة مع الجماعة في المسجد ويقارب بين خطاه لتكثر خطواته إلى المسجد، ولا يشبك بين أصابعه، يعني يدخل بعض أصابع يديه في بعض، لأنه في صلاة، فمشيه إلى المسجد يعتبر صلاة، له أجر المصلي، ولا يشبك بين أصابعه، دل على أنه لا يجوز تشبيك الأصابع، تشبيك بين الأصابع لمن ينتظر الصلاة، ومن باب أولى لا يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة. أما إذا فرغ من الصلاة فلا مانع من أن يشبك بين أصابعه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد الصلاة تنحى إلى مكان وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات العظيمة يقولها المسلم إذا خرج من بيته، سواء خرج إلى الصلاة أو إلى غيرها من أعماله: بسم الله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات عظيمة، فإذا قالها حين يخرج من بيته إلى صلاته أو إلى عمله فإنها يكون لها أثر طيب على المسلم، وينبغي أن يلازمها كل مسلم يخرج من بيته للصلاة أو إلى العمل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، كذلك يقول بعد ذلك: اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ إليك وأعتصم بك أن أضل عن الحق وأضيع عن الحق، أو أضل، أحد يضلني من دعاة الضلال. نعم. أو أزل أو أزل، أو أزل يعني أخطي، أو أضل أو خطأ عن طريق الصواب. نعم. أو أظلم أو أظلم، أو أظلم أحدا أو يظلمني أحد، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم مستجابة، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والمظلوم مستجاب الدعوة ولو كان كافرا، لا يجوز الظلم بين الناس. الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. أو أجهل أو يجهل عليه. أو أجهل أو يجهل عليه. الجهل ضد الحلم، ذلك بأن يغضب الإنسان وينتقم ممن أغضبه، فالجهل لا يجوز بهذا المعنى. ومن أسيء إليه فإنه يتحمل، فلو جهل عليك أحد فإنك لا تجهل عليه بل تحلم عليه، خلاف أهل الجاهلية الذين يقول قائلهم: ألا لا يجهل أحد علينا ونجهل فوق جهل الجاهلين. نعم. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. أن يمشي إلى الصلاة بسكينة، يعني بهدوء وبخشوع وأدب مع الله سبحانه وتعالى. ووقار يعني جلال، يكون عليه جلالة ومهابة، لأنه ذاهب إلى عبادة عظيمة. نعم. وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. إذا سمعتم الإقامة للصلاة فلا تعجلوا، لأن بعض الناس إذا سمع الإقامة يعجل، بل عليه أن يتأنى. امشوا عليكم السكينة. عليكم السكينة يعني الهدوء والرفق. فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. نعم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. وأن يقارب بين خطاه. يستحب أن يقارب الماشي إلى الصلاة بين خطاه لتكثر الخطى فيعظم أجره. نعم. إنه بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويوضع عنه بها خطيئة. نعم. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. أسألك بحق السائلين عليك، هذا توسل إلى الله جل وعلا بحق السائلين، وحق السائلين هو الإجابة، أن الله يجيب السائلين. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وليس على الله حق يجب عليه سبحانه، ولكنه أوجبه على نفسه تكرما منه وتفضلا منه، وإلا فإن الله لا يجب عليه حق لأحد. نعم. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. خرجت من بيتي لا لشيء إلا اتقاء سخطك، لأجل أن تقيني من سخطك وغضبك. نعم. وابتغاء مرضاتك، وطلبا لمرضاتك لأداء هذه الصلاة العظيمة. نعم. أسألك أن تنقذني من النار. أسألك يا الله أن تنقذني، أن تنجيني وتخرجني من النار التي هي والعياذ بالله أعدت للكافرين. والنار قد يدخلها المؤمن بذنوبه، ولكنه لا يخلد فيها، بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. نعم. وأن تغفر لي ذنوبي جميعا. وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله، والله جل وعلا يغفر الذنوب وإن كثرت برحمته سبحانه وتعالى، فلا أحد يتكاثر ذنبه ويتعاظم ذنبه في جنب عفو الله، بل عليه أن يتوب إلى الله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، وقراب الأرض يعني ملؤها، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله يغفر للموحدين الذنوب وإن كانت كثيرة، ولو كانت تملأ الأرض. هذا فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. نعم، يدعو الله أن ينور قلبه بالإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى، وكذلك يتمدد النور على سائر حواسه وجسده. نعم. واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا. نعم. وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. نعم، هذا الدعاء المبارك يسأل الله أن ينور قلبه بالإيمان وينور طريقه ومن جميع الجهات، يحيطه بالنور منه سبحانه وتعالى. وهذا ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى، فإنه يمنح هذا الفضل العظيم لمن دعاه مخلصا له الدين. هذا ما يقال في المشي إلى المسجد، فإذا دخل المسجد فإنه يستحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولو اقتصر على قوله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كفى هذا، ولكن إذا أتى بهذه الألفاظ فهو أفضل وأتم. نعم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى. أما عند الخروج من المسجد فعلى العكس، يقدم رجله اليسرى. نعم. ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. ويقول هذا الدعاء ويختمه بقوله: وافتح لي أبواب فضلك، لأن الأسواق محل الفضل وهو الرزق، والمسجد محل الرحمة، ولذلك يقول عند دخوله: افتح لي أبواب رحمتك، ويقول عند خروجه من المسجد: افتح لي أبواب فضلك، لأن الأسواق محل الرزق والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تسميان تحية المسجد، فهي مستحبة ولا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوبها، لكن الجمهور على أنها مستحبة، وهي من ذوات الأسباب، يفعلها متى دخل المسجد حتى ولو كان وقت النهي. ويشتغل بذكر الله أو يسكت. إذا جلس في المسجد فإنه يشتغل بذكر الله، تلاوة القرآن وهو أعظم الذكر، أو بالاستغفار والتسبيح والتهليل، لا يسكت وإنما يشتغل بذكر الله، هذا أفضل. وإن كان قد تعب أو فلا بأس أن يسكت، المهم أنه لا يخوض في أمور الدنيا وهو في المسجد، لا في البيع ولا في الشراء ولا في التأجير ولا في أي شيء من أمور الدنيا ما دام في المسجد. نعم. ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. ما دام على هذه الحالة وعلى هذا الذكر في المسجد، ولا يخوض في حديث الدنيا، ولا يتلاحى مع أحد، وإنما يلزم ذكر الله أو الصمت، فإنه لا يزال عليه من الله فضل وإحسان، والملائكة تستغفر له ولو طال جلوسه، والملائكة مجاب الدعوة تطلب له المغفرة ما دام أنه جالس في المسجد ينتظر الصلاة ولا يؤذي أحدا ولا يخوض في حديث الدنيا. فإن آذى أحدا بالكلام أو بالفعل فإن الملائكة تمسك عن الاستغفار له، أو يحدث يعني ينتقض وضوءه. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بشرح هذا الدرس في آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ صالح الفوزان. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك في علمكم. تتجدد هذه الدروس في الحلقات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.